عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ما من مسلم ما نافئة ما من مسلم مقيد مسلم لأن الكفار لا يثابون هذا الثواب وإنما هو فضل تفضل الله به على المسلمين. ما من مسلم يغرس غرسا يغرس شجرة أكثر غرسا أو يزرع زرعا يحرث الأرض ويزرعها وينبت منها فيأكل منه طير أي من ثمره طير أو من نفسه إذا كان ما يؤكل فيتصب السكر مثلا أو ما إلى ذلك نفسه يؤكل أو ثمره يؤكل فأكل منه إنسان طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة أجر صدقة. هذا فضل عظيم الزراعة الحرث هذا فضل عظيم ما يأكل منه شيء إلا أثبت عليه ثواب الصدقة. وهذا من الغريب ظاهره يدل على أن النية مستثنى من حديث النية لأن هذا الإنسان الذي يزرع ويحرث من نيته أن لا يأكله غيره ينوي ولكن في حدود سيف عود معين أولاده وأصحابه وكذا. أما يأكل السارق الحرام والكرد والخنزير وما إلى ذلك فإما يريد بدليل أنه إذا أنتج الزرع سيعمل يعني ما يطارد في هذه الحيوانات بالحجارة هذا دليل على أنه لا يريد أن يقول. ومع ذلك إذا سرق وأكل الكرد أو الطير أو كذا يساب عليه. إذن هذا مما استثني من حديث النية الظاهر كذا. ويمكن أن يكون حينما زرعه بنية صالحة لكن نقضه بهذا العمل يطارده ولو وجد حراميا هناك لضربه. ربما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل بستانه فوجد رجلا يأكل من ذلك فضربه فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا ضربته؟ وقال يأكل ثمري بدون إذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل علمته إذا كان جاهلا أطعمته إذا كان جائعا؟ ثم رد عليه وسلب منه ثيابه ثم رد عليه ذلك وأمره أن يعوده من ذلك. فهذا كله دليل على أن الإنسان لا يريد مما يزرعه أو يغرسه أن يأكل في أحد إلا بإذنه ومع ذلك لا يأكل منه شيء مطلقا سواء كان بإذنه أم لا إلا كان له به صدقة. إذن هذا يحتمل أن يكون مستثنى من حديث النية فبدون نية أو بدون يعني قصده أثيب عليه وهذا فضل سبب تعبه لذلك يحتمل أن يكون هذا. قال وقال لنا يقول البخاري رحمه الله تعالى مسلم هذا شيخه مسلم إبراهيم الأزدي الفرائدي قال حدثنا أبان أبان يزيد العطار قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا إشارة إلى التحديث ألفاظ التحديث لأن يعني ذاك كان معلعا قتيبة إيش اسمه قتادة مدلس وكذا فأتى بهذا بما يزيل لبس ذلك ويقول الحديث ثابت سماعا. وفي الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض.